الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فيا أيها الأحباء، أسعد بالتواصل معكم في هذه اللقاءات في برنامج التفسير الفقهي، وواصل فيه تفسير سورة النحل في قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ففي هذه الآيات إقامة الأدلة الحسية والعقلية على وجوب إفراد الله بالعبادة أخذا من كمال قدرته وعظيم نعمته. وفي هذه الآيات طهارة ماء المطر وإباحته، وأن الأصل في النبات الحل والإباحة. وفيها جواز تملك بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، وفيها حل ألبانها وطهارته، وفيها جواز شربه، وفيه أن الدم والفرث لا يشربان، وفيه فضيلة اللبن حيث امتن الله به. وقد استدل بعضهم بالآية على نجاسة الدم والفرث، وليس في الآية دلالة على ذلك. وقد قال الجماهير بأنه لا يدخل لبن الميتة في هذه الآية، وذلك لتنجسه بالمجاورة. وقد رأى أحمد أن رجيع البهائم التي يؤكل لحمها طاهر، وأنه ليس من النجاسات. وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على طهارة المني، فقال: كما أن اللبن يخرج من بين الدم والفرث سائغا خالصا، فلا يبعد أن يخرج المني من مخرج البول طاهرا. وقد قال بذلك النقاش: ولا يظهر دلالة الآية على ذلك، ويؤخذ الحكم من غير هذه الآية. وقد قال بطهارته الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفي الآية دليل على جواز استعمال وأكل الحلاوة والأطعمة اللذيذة وجواز تناولها، وأن ذلك لا يتنافى مع الزهد إذا لم يكن على جهة الإسراف والمخيلة والإكثار. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وفي الآيات من الفوائد حل التمور والأعناب وطهارتها لامتنان الله بها، فيجوز تناولها أكلا لها وشربا لعصيرها واستخلاصا للسكر منها. وفي الآية الإشارة إلى أن الخمر المسكرة تقابل الرزق الحسن، والجمهور على أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، حيث عوض الله عنها بالطيبات من المأكولات والمشروبات. وقيل بأن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ. وفي هذا رحمة الله بالعباد، حيث أخرج من الأشجار الشبيهة بالأخشاب ثمرات لذيذة وفاكهة طيبة، كما أخرج اللبن من بين الفرث والدم. وقد قال الحنفية بأن ما لا يسكر من الأنبذة فإنه لا يحرم، والجمهور على أن ما أسكر كثيره حرم قليله، ومن أي صنف كان ذلك. وفي الآيات إطلاق اسم الوحي على الإلهام والهداية القلبية، وفيها حل العسل وإباحته على اختلاف ألوانه، وفي الآية دليل على جواز التداوي عموما، وأن ترك التداوي ليس من الورع في شيء. وفي الآيات أن الأصل في التداوي هو الإباحة، وفيها جواز التداوي بالعسل، وكون العسل شفاء لا يلزم منه أن يكون شفاء بالإكثار منه، ولا أن يكون لجميع الأمراض ولا لكل الأشخاص كما قال الجمهور. ولكن قال طائفة بأن إفادة العسل للشفاء على عمومها لكل أحد وفي كل حال، والقول الأول قول الجمهور أظهر، لأن كلمة الشفاء في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تكون مفيدة للعموم. وقد أوجب الإمامان أبو حنيفة وأحمد الزكاة في العسل خلافا لمالك والشافعي. وفي الآيات جواز الحجر على كبير السن الخرف لزوال قدرته العقلية، وفي الآيات إثبات الملكية الفردية والرد على من قال بالاشتراكية أو الشيوعية، وفي الآيات إثبات حرية تصرف مالك المال بماله ما لم يخالف الشرع، وفي الآيات مشروعية رضا العبد بما قسمه الله له من الرزق بما لا يتنافى مع سعيه فيه تحصيله والإكثار منه، وفي الآيات أن المملوك لا يملك كما قال بذلك الجمهور خلافا لمالك، وفي الآيات مشروعية الزواج بين الذكور والإناث، وفيه رد مقالة أهل الفواحش والشذوذ، وفي الآيات أن البنين والحفدة قرة عين مما يدل على الترغيب في النسل، وفيها دلالة على خدمة الأبناء للآباء. وقد استدل بعضهم بالآية على منع التزاوج بين الإنس والجن، واستدل بالآية على أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، وجمهور على أن البنين ذكور الأولاد وأن الأحفاد أبناء البنين، وقيل الحفدة الخدم والأعوان، ولذا قالوا بأن الزوجة تخدم زوجها. وفي الآية نفقة الرجل على زوجته وعلى أبنائه وأحفاده مما يمتنع معه دفع الزكاة لهم. وفي الآيات أن الأصل في الطيبات هو الحل والجواز، مما يفهم منه أن الأصل في الخبائث هو المنع والتحريم، ويدل على أن الحسن والقبح تكون لصفات ذاتية في الأشياء ثابتة فيها قبل ورود الشرع بأحكامها. وفي الآيات وجوب الإقرار بالحق وجحد الباطل، وفيها وجوب شكر الله على نعمه وتحريم كفر نعم الله بصرفها في معاصيه أو بنسبتها إلى غير المنعم بها رب العالمين سبحانه. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.